بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ولا نزال في بحث مكروهات الصلاة. نعم. ويكره شم طيب قصدا، يعني أن تضع الطيب قرب أنفك وتشمه قصدا، هذا مكروه وأنت في الصلاة. أما لو شم الرائحة بشكل طبيعي هذا ما في إشكال. نعم. لأنه ليس من فعل الصلاة. ويكره ترويحهم، أي جلب الروح بفتح الراء نسيم الريح، بثوبه أو مروحة بكسر الميم وفتح الواو. يعني ولو بحركة خفيفة يكره له ذلك. يعني إنسان مثلا شد ثوبه هكذا حرك ويدخل الهواء. نعم. مرة أو مرتين، يعني لو كان أكثر من مرتين تفسد الصلاة. نعم. لأنه ينافي الخشوع وإن كان العمل قليلا. وإن كان عملا قليلا. نعم. ويكره تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود. تمام. الإنسان الآن بيسجد وأصابع رجليه ويديه عن القبلة هكذا. أما لو حط لوراء أصابع القدمين أو ضم أصابع يديه هكذا، ضم وحط على الأرض، صمت شيء أرخل، فهذا مكروه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع. وفي غيره، أي السجود، لما فيه من إزالتها عن الموضع المسنون. نعم. ويكره ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع، وترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حال التشهد، وترك وضع اليمين على اليسار حال القيام لتركه السنة. يعني إذا ترك الأوضاع المسنونة التي مرت معنا هذا أيضا من المكروهات. نعم. ويكره التثاؤب، لأنه من التكاسل والامتلاء، فإنه غلبة، فإن غلبه فليكظم ما استطاع ولو بأخذ شفتيه بسنه. لكن هذا أخواننا المرحلة متأخرة، أما الأصل أن يكظم، يعني أصلا، فإن غلبه فليكظم ولو بوضع أسنانه على شفته، فإن لم يستطع ولا بد من فتح فمه فعنده يضع يده اليسرى على فمه. نعم. وبوضع ظهر يمينه أو كمه في القيام ويساره في غيره. ليش في القيام إخواننا؟ في القيام إيده اليمين وين؟ على اليسار. إذا بده يحط اليسار، شو صار؟ بده يرفع إيده اليمين ومرق اليسار لفوق، صار في حركتين، حركة باليمنى وحركة باليسرى. أما شو قال؟ قال لا، في حال القيام يخلي اليسرى مكانها بس بيرفع اليمنى فقط. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. نعم. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. نعم. ولا يقول ها ها. فإن التثاؤب طالع الصوت سبحان الله المؤذي الذي يفعله بعض الناس ولا ينتبه. نعم. وهذا إذا كان فيه حروف وأن يبتل الصلاة هذا. نعم. فإن ذلكم من الشيطان يضحك منه. وفي رواية: فليمسك على يده على فمه فإن الشيطان يدخل فيه. ويكره تغميض عينيه إلا لمصلحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه، لأنه يفوت النظر إلى للمحل المندوب. أما لو كان بين يديه ما يشوش ماذا نقول؟ لا، أترك هذا الأمر وأغمض عينيك وهذا أفضل. نعم. ولكل ولكل عضو وطرف حظ من العبادة وبرؤية ما يفوت الخشوع ويفرق الخاطر ربما يكون الترميض أولى من النظر. ويكره رفعهما للسماء لقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. والتمطي لأنه من التكاسل والعمل القليل المنافي للصلاة وأفراده كثيرة كنتف شعرة. يعني كل ما كان عمل قليلا طالما أنه ينافي الصلاة إذن أيضا يكره. نعم. شو قال لك؟ وأمثلته كثيرة أفراده كثيرة. نعم. كنتف شعرة ومنه الرمية عن القوس مرة في صلاة الخوف كالمشي في صلاته. نعم في صلاة الخوف. نعم. ومنه أخذ قملة وقتلها وقتلها هذا من أفراد العمل القليل. نعم. من غير عذر فإن كانت تشغله بالعض كنملة وبرغوث لا يكره الأخذ. نعم. ويحترز عن دمها لقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بنجاسة قشرها ودمها ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد. وتغطية أنفه وفمه لما روينا. ويكره وضع شيء لا يذوب في فمه وهو لا يمنع القراءة المسنونة. أما لو كان شيء يذوب كسكر هذا يفسد الصلاة. نعم. روضة حصر. نعم. شو الحكم؟ إذا كان يمنع القراءة المسنونة هذا يكره يعني بأثر على القراءة. نعم. أو يشغل باله كذهب ويكره السجود على كور عمامته من غير ضرورة حر وبرد أو خشونة أرض. العمامة إخواننا العمامة لما بدور الإنسان تعطي سماكة فلو نزل على جبينه هكذا صار وين سجده عمليا على العمامة أو على الطائية. أما لو كانت العمامة حصل على الرأس فوق مو على الجبين وسجد وما وصلت الجبهة على الأرض العمامة سميكة فهالصلاة كلها مصحيحة. هي ليه؟ لأنه لم يسجد هو عمليا العمامة السميكة حالة بين وجود وصول الجبهة إلى الأرض. أما نحن أشكالنا وين جاي العمامة تحت الجبهة هي تكره. نعم. والكور دور من أدوارها لفتح الكاف تكوير العمامة إذا كان على الجبهة لأنه حائل يمنع السجود. الحديث اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يعني العمامة بعد ما لفيناها فكها نرجع إلى ما كنا عليه. نعم. أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصح صلاته. طبعا. وكثير من العوام يفعلها. نعم. ويكره السجود على صورة على صورة ذي روح على صورة ذي روح على صورة ذي روح لأنه يشبه عبادته. الله. ويكره الاقتصار على الجبهة في السجود لأنه فيها إنسان السجادة فيها صورة نمر أو غزال أو أشخاص حط على الأرض سجد عليها شو الحكم؟ هذا يكره أخواننا تحريما. نعم. ويكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر وما حط أنفه. الأصل أن يسجد على الجبهة فرضا وعلى الأنف وجوبا. نعم. لترك واجب ضم الأنف تحريما وتركه الصلاة وتكره وتكره الصلاة في الطريق لشغله حق العامة ومنعهم من المرور ومنعهم وفي الحمام وفي المخرج أيضا تكره أخوان الصلاة يعني أنا عم صلي أنا عرصيف شو حق الصلاة مكروهة طيب ناح محلي أنت إلى جوات المحل هذا برات المحل مو إلك هذا حق الناس فأنت الآن تصور أخواننا لو شغلته بالصلاة شو الحكم مكروه الصلاة ما عم يساوي شيء عم يصليها ومع ذلك يكره له أن يشغل حق العامة هذا مكان الطريق المرور هذا مو أشياء خاصة كل إنسان من ينتفع فيها انتفاعا خاصا وسامح الله إخواننا يعني أصحاب المحلات الذين يشغلون هذه الطرقات بحاجاتهم الخاصة وبيعتبروا أخي أن الآن واحد عم يهتم بالموضوع هذا طب عندك الآن إذا الآن الجهات المختصة الآن ما عم تتابع طب الشرع هل يسمح لك؟ الشرع لا يسمح لك هذا أمر ممنوع وأنت الآن عم تعدى على حق الناس الآن أنا من حقي كإنسان يعني في الطريق أن أمر من هنا أما أنت والله الآن تلبكني الآن على الرصيف مليان وطلع ونزيل وكذا وازدحام هذا كله أخوان شغل لحق الطريق وهذا أمر لا ينبغي أن يكون فهنا أخواننا نقول لهم لو إنسان بده يصلي لا تصلي على الرصيف تصلي داخل محلك داخل بيتك نعم وتكره الصلاة في المقبرة وأمثالها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن أو أن يصلى في سبعة مواطن نعم في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله لما فيه من سوء أدب مع الكعبة المشرفة نعم ولا يصلى في الحمام إلا لضرورة خوف الوقت لإطلاق الحديث يعني لو إنسان بالحمام وأراد أن يصلي يصلي حفظا للوقت أما الأصل الكراهة نعم ولا بأس بالصلاة في موضع خلع الثياب والجلوس بالحمام يعني موضع خلع الثياب التي يتهيأ فيها الإنسان لدخول الحمام هو ما في نجاسات هنا نعم فلو صلى في هذا المكان ما في إشكال وتكره في أرض الغير بلا رضا تكره الصلاة في أرض الغير يعني الآن أدخل إلى أرضك وأنت لا تأذن ممنوع الدخول دخلت وصليت شو الحكم ممنوع أخوانا ومن أغرب ما رأيت إنسان وأنه قاعد بمحل مستأجر والمؤجر غير راضي أبدا وعم يطالب الخروج ما عم يخرج نعم فذهبت إليه مرتان قلت عم يصلي على الرصيف برا قلت له ليش قال لي والصلاة هم مكروهة قلت له ليه قال لي هذا المحل مغصوب طب إذا هي مغصوب ليش قاعد فيه لكن ما تسلمه الصلاة ما صلى فيه أما قاعد فيه وشاغله لك يا أخي هو بالأصل الصلاة مكروهة أنا شاغله فشلون قاعد فيه أنت الآن إذا كان صليت برا أنت الآن الصلاة ما فيها كراهة أما في إثم شغلك لحق الغير غصب مال الغير نعم وإذا ابتلي بالصلاة في أرض الغير وليست مزروعة أو الطريق وين بيصلي بالطريق مكروه وبأرض الغير مكروه طب أين يصلي نعم إن كانت لمسلم صلى فيها إن كانت الأرض لمسلم صلى فيها نعم وإن كانت لكافر صلى في الطريق سبحان الله إذا الكافر إخوانا بينزعج تصلي عنده حقه هذا هو أرضه هو ما بده الأجر هذا شأنه الله حرمه الأجر يصطفل وأداؤها قريبا من نجاسة يكره أيضا أداء الصلاة قريبا من النجاسة نعم لأن ما قرب من الشيء له حكمه يعني كأنك صليت على النجاسة فالصلاة على النجاسة باطلة وقريب منها مكروه نعم فيها الريحة ما بتضر. نعم. وقد أمرنا بتجنب النجاسات ومكانها. نعم. ومدافعا لأحد. وتكره أيضا الصلاة مدافعا لأحد الأخبثين، البول والغائط. نعم. أو الريح. ولو حدث فيها لقوله. يعني ولو حدث فيها هذه المدافعة. يعني أنا لما دخلت بالصلاة ما كنت بحاجة، أنا وبالصلاة صرت بحاجة، شو بساوي؟ بقطع الصلاة، بروح بتخفف وبرجع إلى الصلاة مرة ثانية بعيدة من أولها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. ومع نجاسة غير مائعة. غير مانعة بالنون. شو عندكم؟ لا، غير مانعة. يعني النجاسة المانعة قدر الدرهم، هي ما بتصح معها الصلاة. فلو كانت أقل من درهم هي لا تمنع صحة الصلاة، ومع ذلك الصلاة بها مكروهة. هي بالنون إخواننا. تقدم بيانها سواء كانت بثوبه أو بدنه أو مكانه خروجا من الخلاف. نعم. إلا إذا خاف فوت الوقت أو فوت الجماعة. تمام. فبيصلي الآن نعم بين الصلاة الآن بهالشكل الصحيح عند الأحناف، لكن تكره مراعاة للمذاهب. نعم. فحينئذ يصلي بتلك الحالة، لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة مؤكدة أو واجبة. وإلا أي وإن لم يخف الفوت ندب قطعها. وقضية قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل وجوب القطع للإكمال. وتكره الصلاة في ثيابه البذلة بكسر الباء وسكون الذال المعجمة، ثوب لا يصان عن الدنس ممتهن. وقيل ما لا يذهب به إلى الكبراء. ورأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا فعل ذلك فقال: أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه؟ فقال: لا. فقال عمر رضي الله عنه: الله أحق أن تتزين له. وتكره وهو مكشوف الرأس تكاسلا لترك الوقار. تصور إخواننا إنسان الآن يعني بده يصلي، فكما ربي قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. المراد هنا أطلق المسجد وأراد الفعل المحوج إلى المسجد هو الصلاة. كمان يكره أن تصلي وأنت مكشوف الرأس. نعم. وهذا سبحان الله من مظاهر العبادة لله سبحانه وتعالى. هذه إخوة مو عبارة عن أشياء شخصية، هذه عبارة عن سنن. نعم. سبحان الله. أنا لا كل مهنة الآن يعني إلا لباس معين، كان بإنسان عسكري، إن كان طبيب، إن كان مدرس، إن كان محامي، إن كان سائق، له لباس خاص سبحان الله يتقيد به الإنسان ويفتخر به وما عنده مشكلة فيه أبدا سبحان الله. بينما لباس العبودية لله سبحانه وتعالى المنقول عن رسول الله بارك عليه نستحي منه ونتركه لعاداتنا الشخصية. ليه؟ ما تعودنا أخي. نعم. يعني بعض الناس اللي حط الطاقية على رأسك سبحان الله بيقول لك: والله أخي بحس الناس كلها عم يتطلعوا علي. والله ما حدا بيطلع عليك. هذا كله إحساس وشعور وهم. ومتى ما الإنسان يعتاد ذلك إخواننا، لبس القلابية، يعتاد إخوان لبس الطاقية، خاصة بجاء الجامع. هلا إنسان جاي على الفجر، جاي إنسان على الفجر، طيب أنت الآن مين شايفك في الطريق؟ ومعروف أنت رايح على الجامع، طيب الآن ما الذي يمنعك من لبس القلابية والطاقية؟ شو المانع؟ في مانع إخوانا أبدا. سبحان الله، هي عبارة عن يعني عادة. متى ما إنسان اخترق هذا الوهم يعتاد ذلك ولا حرج عليه. نعم. لترك الوقار للتذلل والتضرع. لا للتذلل والتضرع. يعني لو إنسان قدام الطائية لكنه أراد أن يتذلل، يعني إنسان بلا طائية إخوانا كأنه مظهر في ترك العز. نعم. فلذلك لو فعل ذلك تذللا لله عز وجل لا مانع أحيانا، أما الأصل أن يصلي وهو مستور الرأس. نعم. الآن أخواننا إذا هلا إنسان صلى لحاله أو صلى مقتضي ما في إشكال، أما تصور لو قدم إمام وهي الطائية، فالناس ما في طائية، في طائية سبحان الله العظيم، يمكن يحكي وراء نفسه وهي الطائية. ليه سبحان الله يريدون الكمال فقط للإمام؟ لا أخوان، هذه أشياء مطلوبة من الإمام ومنا جميعا. نعم. وقال في التجنيس ويستحب له ذلك. قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: اختلفوا في الخشوع، هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون؟ هو الحديث قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فدل على أن الخشوع في القلب ويظهر آثاره أين؟ في الأعضاء. نعم. أو عبارة عن المجموع. قال الرازي: الثالث أولى. وعن علي رضي الله عنه: الخشوع في القلب. وعن جماعة من السلف: الخشوع في الصلاة السكون، السكون فيها. وقال البغوي: الخشوع قريب من الخضوع، إلا إن الخضوع في البدن، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن، في البصر، في البدن والبصر، في البدن والبصر والصوت. وتكره بحضرة طعام يميل طبعه إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخوتان. رواه مسلم. وما في أبي داود: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، محمول على تأخيرها عن وقتها بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. رواه الشيخان. طبعا مع مراعاة الوقت المستحب، ولا يؤخر الصلاة إلى الوقت المكروه. نعم. مثلا برمضان الناس ربما اشتغلوا بالإفطار وأخروا صلاة المغرب إلى قبيل العشاء، وهذا مكروه. بدك تفطر افطر وبصلي المغرب، عارفها حالك فطورك طويل، أمن الصلاة مبكرة ثم تابع الإفطار. نعم. وإنما أمر بتقديمه لئلا يذهب الخشوع باشتغال فكره به. نعم. وتكره بحضرة كل ما يشغل البال كزينة، وبحضرة ما يخل بالخشوع كلهو ولعب. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان للصلاة سعيا بالهرولة، وإنما يأتيها مع السكينة، لأن هذا أدعى إلى الخشوع. نعم. ولم يكن ذلك مرادا بالأمر للسعي للجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وما نهى هرولة، لكن المراد النشاط والهمة والإقبال عليها. نعم. بل الذهاب بالسكينة والوقار. وكذا يكره عد الآية جمع الآية، وهي الجملة المقدرة من القرآن وتطلق بمعنى العلامة، وعد التسبيح وقوله باليد قيد لكراهة، وقوله باليد قيد للكراهة، قيد لكراهة عد الآي والتسبيح. ويكره عد الآي باليد. نعم. قيد لكراهة عد الآي والتسبيح عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، خلافا لهما بأن يكون بقبض الأصابع، ولا يكره الغمز بالأنامل في وضعها. هنا فيها واحد اثنين هكذا، ضغط بأصابعه في مكانها، هذا ما في إشكال. ولا الإحصاء بالقلب اتفاقا كعدد تسبيحه في صلاة التسابيح وهي معلومة، وباللسان مفسد اتفاقا. ولا صار يذكر رقم التسبيحة، لو نطق بالأعداد تبطل الصلاة، هذا كلام أجنبي. نعم. ولا يكره خارج الصلاة في الصحيح. ويكره قيام الإمام بجملته في المحراب لا قيامه خارجه وسجوده فيه. لو في حال المحراب غميم وقف الإمام داخل المحراب كله مع الديان شو الحكم؟ هذا مكروه. أما لو واقف خارج المحراب وين سجاد داخل المحراب ما في إشكال هيك. نعم. سمي محرابا لأنه يحارب النفس والشيطان بالقيام إليه، والكراهة لاشتباه الحال على القوم، وإذا ضاق المكان فلا كراهة. نعم. ما تبين معنى الإمام راكع ساجد على صلاة كبير، أما حالته ما عشر بينت معنا. أو قيام الإمام على مكان بقدر ذراع على المعتمد. لو ارتفع الإمام عنا في مكانه صلوا مكان منصة خاصة يقوم عليها هذا مكروه. وروي عن أبي يوسف قدر قامة فشو قال؟ قدر ذراع. وشو قال أبو يوسف؟ بقدر قامة. نعم بقدر قامة الرجل. قامة الرجل الوسط. واختاره شمس الأئمة الحلوان أو على الأرض وحده. كمان الناس كلهم مرتفعين وعم صلي هو بمكان منخفض، لا يصلي الآن مع الناس. قيد للمسألتين. للمسألتين كلمة وحده، يعني لو كان هو على منصة وفي معه بعض الناس ما في كراهة، أو لو كان بمكان منخفض في معه بعض الناس ما في كراهة أيضا. إذا كلمة وحده قيد للمسألتين فيما لو ارتفع أو انخفض. نعم. فتنتفي الكراهة بقيام واحد معه للنهي عنهما به. ورد الأثر للنهي عنهما به ورد الأثر. ويكره القيام خلف صف فيه فرجة. نعم. للأمر بسد فرجات الشيطان، ولقوله صلى الله عليه وسلم من سد فرجة من الصف كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. ولبس ثوب فيه تصاوير. يعني إخوان الإنسان الآن لو دخل إلى الجماعة ورأى فيها صفا فيه فرجة ماذا يفعل؟ يسدها، وإن اضطر إلى اختراق الصف الذي بعده في الصف الأول في فرجة، اخترق الصف الثاني وراح الصف الأول هذا ما في إشكال. طب هو اخترق الصف، قال هم الذين قصروا لما تركوا هذه الفرجة لذلك لا حرمة لهم. نعم. ولبس ثوب فيه تصاوير. ويكره لبسه. ولبس ثوب فيه تصاوير. نعم. ذي روح. تصاوير ذي روح. نعم. لأنه يشبه عبادتها. يعني شو قلنا؟ يكره أن يسجد على ثوب فيه صورة لذي روح. هو لا مو بس الآن الثوب أو تصلي عليه، هو لابسه والكراهة هون أشد. نعم. أي طبعا. نعم. وأشدها كراهة أمامه ثم فوقه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه. يعني لو حط الصورة أفاها كمان يكره، لأنه بالأصل تعليق ما بيصير إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأمل. كالتي على الدينار لأنها لا تعبد عادة. ولو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل ملك لا بأس به، لأن هذا يصغر عن البصر. أو تكون كبيرة مقطوعة الرأس لأنها لا تعبد بلا رأس. أو تكون لغير ذي روح جبل شجرة كالشجر لأنها لا تعبد. وإذا رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها. سبحان الله، واحد عنده صورة مرسومة لذي روح غالية جدا بيقول عنده بنشيله إياها. نعم. عليك أداب الضيف، ناوينك أداب أنت مع الله عز وجل، أنت عبد لله تبارك وتعالى، وأنا أزيلها بإذن الله عز وجل الذي يملكك ويملك البيت. نعم. ويكره أن يكون بين يديه أي المصلي تنور أو كانون فيه جمر نعم. لأنه يشبه المجوس في عبادتهم لها للنار نعم لا شمع وقنديل وسراج في الصحيح لأن هذا لا يعبد لأنه لا يشبه التعبد نعم صوبيا. ما في إشكال أو يكون بين يديه قوم نيام نعم. يخشى خروج ما يضحك أو يخجل أو يؤذي أو يقابل أو يقابل وجها وإلا فلا يخشى خروج ما يخجل إيه؟ أو يؤذي نعم. أو يقابل وجها نعم. وإلا فلا كراهة لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. وطبعا إخواننا ما أمرها بمثل قيام الليل لأن مبناها على النشاط والخفة والإنسان يشجع غيره عليها بإيش بحاله لا بمقاله نعم. ويكره مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة لأنه نوع عبث أن يمسحه وهو خلال الصلاة نعم. وإذا ضره لا بأس به في الصلاة وبعد الفراغ وكذا مسح العرق ويكره تعيين سورة غير الفاتحة لأنها متعينة وجوبا. الفاتحة ما في كراهة تعيينها بالعكس هي واجب أما الكراهة وين في غيرها نعم. وكذا المسنون ما بيقرأ إلا قل هو الله أحد الكوثر في كراهة إيه؟ نعم. وهذا بحيث لا يقرأ غيرها نعم. لما فيه من هجر الباقي طيب. إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكره ويستحب اقتداؤه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كالسجدة وهل أتى بفجر الجمعة أحيانا نعم. وقد ذكرنا في الأصل جملة من السور التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم مسندة وهذا أصولها نعم. أحيانا هون ما بيصير مثل الإمام الآن يترك أحيانا يحط ويقرأ أحيانا يعني يردوا الأئمة بشكل عام مسنة هي سنة دائما يعني. هي سنة دائما لك قالوا يتركها أحيانا حتى لا يتخذ العامة وجوبها نعم. فمما جاء في الصبح كان يقرأ في الصبح بياسين كان يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور قرأ في الصبح بسورة الروم كان في ركعة بركعتين فلنقل بركعتين إذا معناها كان ركعة قديش ثلاث صفحات وقرأ ياسين يعني كل ركعة أقل شيء قديش ثلاث صفحات وما كانت تطويل بالعكس هي قراءة مسنونة فلما عم نقرأ صفحة وصفحة أخواننا شو بنقول هاد تقصير في الصلاة تطويل صلاة الفجر مبناها على إيش على الإطالة نعم. كان في سفر فصلى الغداة فقرأ فيها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وصلى بهم الفجر بأقصر سورتين من القرآن نعم. وأوجز فلما قضى الصلاة قال له معاذ يا رسول الله صليت صلاة ما صليت مثلها قط قال أما سمعت بكاء الصبي خلفي نعم. في صف النساء أردت أن أفرغ له أن أفرغ له أمه سبحان الله. قرأ في الصبح إذا هذا لعذر هي القراءة القصيرة أخوانا هاي لعذر أما الأصل الإطالة نعم. قرأ في الصبح إذا زلزلت صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر هارون وموسى فركع. نعم. كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد. كان لا يقرأ في الصبح بدون 20 آية، ولا يقرأ في العشاء بدون 10 آيات. ومما جاء في صلاة الظهر والعصر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك. نحو ذلك. وفي الصبح أطول من ذلك، كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من السور. كان يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. صلى الظهر فسجد فظننا أنه قرأ. ألف لام ميم تنزيل السجدة. كان يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. صلى بهم الهاجرة فرفع صوته وقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فقال له أبي بن كعب: يا رسول الله، أمرت في هذه الصلاة بشيء؟ فقال: لا، ولكني أردت أن أوقت لكم، يعني أن يبين لكم مقادير القراءة. ومما جاء في المغرب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب الأعراف. ما شاء الله، سبحان الله. في الشيخ بمصر يصلي بالناس المغرب، فلا يبقى من وقت المغرب إلا ما يسع السنة. نعم. ثم يصلي بهم العشاء بجزئين تقريبا، ثم في عنده درس في أمنا كمان. طبعا أخواننا، هذا الأمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ليس هذا هو الغالب، وإنما الغالب من سنته أنه كانت قراءته قصيرة. نعم. كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال. ما شاء الله. كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يا سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون. قرأ في صلاة المغرب بالتين والزيتون. قرأ في المغرب حاميم الدخان. صلى المغرب فقرأ القارعة. كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. الآن أكثر الأئمة شو بيقرأوا منها؟ أواخرها 6 آيات، آخر المنافقون آخر الجمعة، هو اللي قرأها كاملة، قرأ الجمعة كاملة والمنافقون كاملة. نعم. ومما جاء في العشاء منه هذا القريب. نعم. وعن جبير بن مطعم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون. عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. كان يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات. ما شاء الله. فيا ترى هل كان فعله مناقضا لقوله؟ لا، ولكن فعله كان مفسرا لقوله، ليعلمنا أن المقدار الذي يقرأ فيه هنا هذا من التخفيف. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. شو المفصل؟ يعني السبع الأخير من القرآن الكريم، يبدأ بسورة الفتح إلى آخر القرآن. نعم. يأم بها الناس في الصلاة المكتوبة. انتهى. ما نقلناه عن الجلال السيوطي رحمه الله تعالى ليقتدي به من يحافظ على ما بلغه من السنة الشريفة. وقد علمنا التفصيل في القراءة في من المفصل في الأوقات عندنا، والله تعالى الموفق. ويكره ترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي. يعني كما يكره على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، كذلك يكره لك أيها المصلي أن تصلي بلا سترة. شو يعني السترة؟ لا يعني يمر معنا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ولا يدع أحدا يمر من بين يديه. فسواء كان في الصحراء أو غيرها، احترازا عن وقوع المار في الإثم، ولذا عقبناه ببيانها فقلنا. فصل. الحمد لله رب العالمين.